بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا شريك، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. قال ابن حجر: النكاح في اللغة الضم والتداخل. قال: تجوز من قال إنه الضم. وقال الفراء: النكح اسم الفرج، ويجوز كسب أوله نكح، وكثر استعماله في الوطئ، في الوطئ هو الجماع يعني. وسمي به العقد، سمي عقد النكاح نكاحا لكونه سبب، لكونه سبب للوطئ. وقال أبو القاسم الجداد: هو حقيقة فيهما، لفظ مشترك يطلق على العقد ويطلق على الوط، حقيقة في العقد وفي الوط، لا حقيقة فيما مفهاش مجاز في واحد من ذلك. وفائدة خلاف طبعا في قوله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فضل ذلك على المؤمنين. فلو قلنا النكاح حقيقة في الوط وليس حقيقة في العقد، معناه الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشرك، ولا يكون فيه دليل على عدم جواز العقد على المرأة التي عرف زناها، ولا عدم تزويج الرجل الذي عرف زناها. وإذا قلنا أن النكاح هو حقيقة في العقد أيضا، يبقى الآية دالة على عدم جواز زواج الزانية، أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة عرفت بإيه؟ إما بإقرار أو بشهود أو اعتراف، أو هو يعلم أنها زانية فلا يجوز أن يتزوجها حتى توعي المصمت، وتكون الآية دالة على تحريم هذا العقد، تحريم العقد على الزانية وتحريم تزويج الزاني من امرأة عفيفة. لا، بعد التوبة خلاص. لكن الكلام ده طالما هو وقع زنا يبقى لابد أن يمتنع من النكاح. والذات الصحيح أنه حقيقة في الوطء وفي العقد أيضا، والآية دليل على تحريم نكاح الزانية، لأن لو خمن على الوطء فكان ليس إلا مقررا بواقع الزاني لا يطأ إلا زانية، هذا معلوم، أو مشركة. وكما أنه فيه لابد أنه يخصص، لأن هو إذا كان الزاني متزوجا امرأة ثم زنى فهو زاني، فإذا جمع امرأته لم يكن زانيا ولا كان مشركا، لأنه لم يستحل الزنا. فالصحيح أن الأمر أن النكاح في الحقيقة في الوطء وفي العقد، العقد يكون بطل. قال الفارسي: إذا قال نكح فلان فلانة أو نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد عقد، وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد بطل. ودي قرينة طبعا، فلان نكح من نكح، تزوج من، وتزوج فلان نكح فلانة أو بنت فلان، المقصود بها العقد. وقال آخرون: أصله لزوم شيء بشيء مستعليا عليه، ويكون في المحسوسات وفي المعالي. قالوا: نكح المطر الأرض، ونكح النعاس عينه، ونكحت القمح، نكحت القمح في الأرض إذا خرصتها وبدرته فيها، ونكحت الحصاة، ونكحت الحصاة أخفاف الإبل، ونكحت الحصاة أخفاف الإبل. وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح. وفي الشرع حقيقة في العقد، في الشرع ليس في الوطء، مجاز في الوطء على الصحيح. والحجة بذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد، حتى قيل إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد، يعني ما وردش كلمة نكح في القرآن والسنة إلا في معنى العقد، ولا يرد مثل قوله حتى تنكح زوجا غيره، كلمة حتى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هل معنى حتى تعقد على زوج غيره؟ يقول لا طبعا، ده هو لابد أن إيه؟ أن يطأها الزوج ليه؟ الآخر. فيقولهم إن ده ما يردش على إن العقد، إن النكاح حقيقة في العقد، لأجل أن هذا الشرط، شرط الوضع في التحليل، إنما ثبت بالسنة، وإلا فالعقد لابد منه، لأن قوله حتى تنكح زوجا غيره معناه تتزوج، أي بعقد عليها، ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده، لكن بيانت السنة أنه لا عبرة بمفهوم الغاية، بل لابد بعد العقد من ذوق الوسيلة، كما أنه لابد بعد ذلك من التطليق ثم العدة. قال نعم أفاد أبو الحسين بن مسالش أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج، إلا في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي فإن المراد به الحلم، بلغوا السن الذي يحصل فيه الوطء، وإلا فهو هنا حتى إذا بلغوا النكاح دي ليش معناها العقد، لأنه ممكن يعقد عليه وهو إيه وهي دون البلوغ، ويمكن أن يعقد ولي الصغير على ابنه وهو دون البلوغ. إذا النكاح في الآية تستعمل معنى ليه بلغ سن الوطء، السن الذي يتم فيه الوطء والله، أو اللي هو سن التزوج اللي هو الجماع. وفي وجه للشافعية كقول الحنفية إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد شرعا يعني، وقيل مقول بالاشتراك على كل منهما، وده اللي قلنا الأرجح به جزم الزجاجي، وهذا الذي يترجح في نظري ترجيح ابن حجر أنه حقيقة في الايه في الاثنين معا مشترك، لفظ مشترك يستعمل كده أحيانا كده أحيانا، لأن كان أكثر ما يستعمل في العقد. ورجح بعضهم الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره، فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفضعه لما لا يستفضعه. يعني ترجيح يقول انه دي مش ممكن يكون ده حقيقة في الوطء نفسه، لان يقول كل ما ورد في الكتاب والسنة او حتى اسماء الجماع الملامسة المماسة المباشرة ونحو ذلك، علشان ايه؟ عشان مش عايزين يقولهم اللفظ الصريح، فمش معقول يكون كلمة النكاح هي اللفظ الصريح وتكون مستعملة في كل المعنى دي، وهو اصلا لا يريد انما يستبشر ذكر اللفظ فيكني عنه في مواطن، فكيف يكون اللفظ الصريح النكاح هو اللي بيستعمل لغيره؟ يقول فدل على انه في الاصل العقد، وهذا توقف على تسليم المبدعة انها كلها كنايات. الخلاصة ان هو الاقرب ان هو يستعمل في الاثنين معا. يقول وقد جمع اسم النكاح ابن القطاع فزالت على الألف مفردات كلمة النكاح، يعني تزوج النكاح والمعاشرة والمباشرة والملامسة، جمع أسامي ثانية بقى العرب تقولها وقول زالت على ايه على الألف. الموضوع طبعا كبير ومهم في حياة البشرية كلها، فلازم يسموه حاجات كتير. باب الترغيب في النكاح بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية، ذكر في حديث أنس وحديث عائشة، حديث أنس وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهطب إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها رغم أنها قليلة، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. مفهوم الكلام ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم عبادته قليلة لانه مغفور له، احنا مش هنقدر عشان ما وصلناش لكده يبقى هنكتر عنه، وهذا سوء الادب طبعا بلا شك. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا، وقال الاخر انا اصوم الدهر ولا افطر، وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه يعني صلى الله عليه وسلم في هذا التوسط والجمع بين المصالح كلها والقصد في العبادة وفي أداء الوظائف الأخرى، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. طبعا موضوع سؤال مع الرسول، حد يفتكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم علشان ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر عن ايه انساب العباد او خفف العباد، فهمنا طبعا ده جهل طبعا، هو نشأ عنه هذا الأمر. ذكر صلى الله عليه وسلم شدد وقال من رأي عن سنتي فليس مني. طبعا هم رجعوا طبعا عن ذلك، يعني دي كانت زلة وإيه ورجعوا. وحديث ثاني عن عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى من خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها أرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. الرجل يبقى عنده اليتيمة وهو وليها زي ابن عمها مثلا، أو هو عمها وهو عايز يتجوز ابنه أو غير ذلك، يرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بمهر قليل دون مهر مثلها. فقيل لهم فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم نساء من غيرهن، لأن غيرهن دول لهم حد هيدور إيه على حقوقهم وهيدور على المهر المماثل لها ونحو ذلك، فإما أن يعطيها المهر مهر مثلها كاملا أو ينكح ما طاب له من غيرها. قال ابن حجر رحمه الله وجه الاستدلال قول البخاري باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وجه الاستدلال أنها صيغة أمر تقتضي الطلب فانكحوا أمرا، وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب. وقال القرطبي لا جلالة فيه لأن الآية فيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء. ويحتمل أن يكون البخاري انتزع ذلك من الأمر بنكاح الطيب ما طاب لكم مع ورود النهي بنكاح الطيب مع ورود النهي عن ترك الطيب ونسبة فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وقد اختلف في النكاح فقال الشافعية ليس عبادة، ولهذا لو نظره لم ينعقد. لو قال علي نذر أن أتزوج يقول لم ينعقد، وده كلام فاسد، بل ينعقد إلى نوال. وقال حنفية هو عبادة. والتحقيق أن الصورة التي يستحب فيها النكاح كما سيأتي بيانه تستلزم أن يكون حينئذ عبادة، فمن نفى نظر إليه في حد ذاته الآن مش عبادة نظر إلى حد ذاته، ومن أثبت أنه عبادة نظر إلى الصورة المخصوصة. والصحيح والله أعلم أن الأصل فيه الاستحباب على الأقل. وعلى أي حال الأمر وارد من غير الآية، فالآية إن وردت في بيان ما يحل الجمع فيه فيبقى في بيان للجواز في ما يحل الأعداد من النساء، فإن الأحاديث صرحت بالأمر بالتزوج. قال تناكحوا تماثلوا تكاثروا فإني مباه بكم يوم القيامة. وقوله وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، بل رغب عن النكاح إيه؟ رغب عن السنة محرمة، لأن كلمة ليس مني دين هذا من الكبائر. فلو أن الإنسان ترك الزواج تعبدا لكان مذموما. لا، هذا ذنب له إلا أن يحرم الزواج. لو رأى أن الزواج محرم يبقى كفر، لكن لا هنا ليس مني ليس على طريقتي. يقول النفر الثلاثة المذكورين وقع في موسى زي مصيب أن هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مغفور عند ابن مردويه من طريق الحسن العدني كان علي في أناس من أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت الآية في المائدة. وقع في أزواج وحديد الأرسال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم فاجتمع عشرة من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن في بيت عثمان بن مظعون فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويدبوا مذاكرهم. يقطعوا الذكور، يقطعوا الأعضاء التناسلية. طبعا ده كله أسنان ضعيفة، والأخير ده ملوش أسنان. يقول فإن كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط ثلاثة من الذين بشروا السؤال فنسب ذلك إليهم، فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة ونسب تارة للجميع الاشتراكين في طلبه، ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة. نروى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم المدينة فأراد أن يبيع عقارة فيجعله في سبيل الله ويجاهد الروم حتى يموت، فلقي ناسا بالمدينة فناهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم، فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها، يعني بسبب ذلك طلق مراته وعايز يبيع البيت وعايز يروح الأرض الجهاد ويقعد إيه ويترك الدنيا بأسره، فنهاه عن ذلك. قال لكن في عد عبد الله بن عمرو من معه النظر لأن عثمان بن مضعون مات قبل أن يهاجر عبد الله في معه. قوله يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر، في رواية مسلم في السر، فكأنهم تقلوها إيش تقلوها، أي رأى كل منهم أنها قليلة، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له، في رواية قد غفر له من تقدم منه. المعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل بخلاف من قد حصل له، لكن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بلازم، فأشار إلى هذا لأنه أشدهم خشية، وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية. وأشار في حديث عائشة والمغيرة كما تقدم في صفات الليل إلى معنى آخر بقوله أفلا أكون عبدا شكورا. قال فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل، فأنا أصلي الليل أبدا. قوله لا أتزوج أبدا، وبالآخر أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأريج ولم يؤكد الصيام لأنه لا بد له من فطر الليالي وكذا أيام العيد. واحد قال لا أتزوج النساء أبدا، وقال الآخر أنا أقوم ليلة أبدا. يقول وقال بعضهم في صحيح مسلم فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على الفراش. وظاهره أنه يؤكد زيادة عدد القائلين لأن ترك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام، يعني أحد مش هياكل لحمة تعبدا امتنع من أكل اللحم تعبدا. استغراق الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على الفراش، يعني أحد ممكن يصلي بالليل وينام بالنهار على فراش، لا أنا هنام الأرض على طول، ويمكن التوفيق دون الهزوز. قال فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم، في رواية مسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا. يجمع بأنه منع من ذلك عموما جهرا مع عدم تعيينهم، وخصوصا فيما بينه وبينهم رفقا بهم وسترا لهم، يعني جالهم مخصوص وتكلم عموما ما بال أقوام. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره، فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التجديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، من كونه لا يبالغ في التجديد. يقول وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد، فإنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. وقد أرسل إلى ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إلى قوله حديث آخر إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أنقى، اللي بيضرب الفرج بتاعه جامد لا هيبقي الظهر بتاعه ولا هيكمل ولا يقطع النشاف. قال لكني أنا أصوم وأنام، أصوم وأفطر، لكني استدراك ده من شيء محذوف دل عليه السياق، أي أنا وأنتم بالنسبة إلى العبودية سواء، لكن أنا أعمل كذا. فمن رغب عن سنتي فليس مني، المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض، مش السنة اللي هي معنى النافلة، الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي فأخذ بطريقة غيري فليس مني، لمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عالهم بأنهم ما وفوا بما التزموه. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم عن حنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصيام، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وقوله ليس مني، إن كانت الرغبة بضرب من التأويل بعذر، بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى فليس مني أي ليس على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن الملة، وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فمعناه فليس مني ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر، يعتقد أنه أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه، وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، إن الواحد يسأل فلان بيعمل إيه عشان يعمل زيه، وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء، إنه سأل مين؟ أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا، لأنهم قالوا أنا سوف أفعل، وأظهروا ذلك مع أمن الرياء. وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين. الرسول صلى الله عليه وسلم حمد الله أثناء عليكم قلنا ذلك وأقوال. يقول أن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب، يعني كل واحد ما يقولش لحمة، أنا مش نفسي في اللحمة حرام، لا، لكن لو هو تعبد لترك اللحمة يبقى حرام، يبقى مكروه وبدعة ضلال. لو واحد قال أنا مش أنا عايز أنام على الأرض النهاردة، لو واحد قال أنا لا أنام على الفراش أبدا متعبدا بذلك يبقى إيه؟ بدعة مكروه. والمباحات الزواج وأكل اللحم لو إنسان نوى به التقوي على الخير وعلى الطاعة صار إيه؟ المستحب. قال الطبري فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل، إنه دايما ياكل يلبس الصوف مثلا أو يلبس حاجة خشنة وياكل الحاجة، كان في بعض المتابعين كان يجي على العيش ويتاقي يحط عليه تراب عشان إيه؟ يعود نفسه إنه ياكل الحاجة الصعبة. هذا من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلف في هذا، تيسر الشيء كان بها، ما تيسر شيء تركه. قال عياض هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحى الى ما قال الطبري، ومنهم من عكس انه في شد على نفسه، واحتج بقوله تعالى اذهبتم طيباتكم في الحياه الدنيا. قال الحق ان الايه في الكفار، وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالامرين. قلت لا يدل ذلك لأحد الفريقين، إن كان المراد المداومة على إحدى الصفتين، والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفض والبطر، ولا يأمن من الوقوع في الشبهات، لأن من اعتدى ذلك قد لا يجده أحيانا فلا يستطيع الانتقال عنه فيقع في المحظور، كما أن من يتناول ذلك أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه، ويرد عليه صريح قوله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها، وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا وترك النوافل يفضي إلى إثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخير الأمور الوسط. هذا أحسن من أحسن الكلام. وفي قوله إني لأخشاكم لله مع من ضم إليه إشارة إلى ذلك، في أيضا إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية، يعني كنت العبادة طويلة جدا، لكن اللي يعرف ربنا ويعرف حق الله ويخشى أعمال قلبية يسبق أصحاب الأعمال البدنية. نعم، من حال النبي عليه الصلاة والسلام قال أصوم وأفطر وأقوم وأنام، لما ايوه الجنود العائلة إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية يعني أحسن منكم في ذلك. مدح نفسه بهذا المقام لبيان لإزالة الشبهة التي عندها. يزود ماشي بس ما يقومش السنة كلها الليل كله من العشاء لغاية الفجر مثلا زي ما ورد عن بعض السلف يقول لك فلان فلاني صلى الفجر بوضوء العشاء 25 سنة يعني ما نامش ولا لحظة في الليل. هذا من البدع ليس من السنة مع انها مذكورة في كتب النبي لا هذا او في يعني في مدح من قام الليل يعني هذا ذم وليس بمدح. ها لا ظاهرة كده ما بنامش خالص حتة سوء أدب دي انا مش حاطها. أعوذ بالله ما كان مش حاطها سوء أدب.